هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعنا إلى قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية أو هاتان الآيتان فيهما خبر من الله عز وجل عن صنف من الناس وصفهم الله عز وجل بالخسران، الخسران العظيم. قل يا محمد، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل هل ننبئكم، هل نخبركم ونعلمكم بالأخسرين أعمالا. والأخسر أفعل تفضيل، يعني هو من أخسر الناس عملا. من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. في الدنيا سعيهم في ضلال، وكانوا على ضلال وإلى ضلال. المصاب العظيم في وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، خسارة عظيمة، لكن هم يظنون أنهم من المحسنين. هذا المصير وهذا المآل لا ينجي منه إلا أن نعرف الطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلكه. أي طريق آخر، أي فكرة، أي حزب، أي طائفة، هذا كله لا يقدمنا ولا يؤخر. إنما العبرة بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يتأول هذه الآية، يعني كان ينزل الآية دي على الخوارج. الخوارج اللي هم خرجوا على المسلمين وقتلوهم وسفكوا دماءهم، كيف كان حالهم؟ وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن. إذا صلوا رأيت نفسك تلعب، وإذا صاموا حسبت أنك من اللاهين، يعني صلاتك بالنسبة لهم تحقيرة، تشوفه ما عنده أي وزن، وصيامك ما عنده قيمة. يقرؤون القرآن، يعني ليل ونهار في طوال يقرؤ في القرآن. الآن ده حالهم الظاهر. حالهم يوم القيامة قال النبي عنهم: هم كلاب النار، كلاب النار. وقال عنهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. حكمهم شر الناس وأضل الناس، وعند أنفسهم أنهم من المهتدين. قاتل علي رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم، عن اسمه عبد الرحمن. علي دخل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أشقى الأولين عاقر الناقة. أشقى الأولين العدر الناقة، ناقة الصالح، وأشقى الآخرين من يضربك ها هنا حتى تبتل هذه، وأشار إلى لحية علي رضي الله عنه. أشقى الآخرين دي شهادة النبي، أن يضربك على راسك لا من تبتل لحيتك من دمك. الآن حكم النبي على هذا أشقى الآخرين، مش كده؟ لما ألقي القبض عليه وجيء به قال للحسن بن علي: إني اعتمرت، ذهبت إلى مكة واعتمرت ونذرت لله عند الحرم. قال في الحرم بعد ما ربنا أنا أديت العمرة، قلت لله علي أن أقتل عليا ومعاوية. أنا قال: يا رب ليك علي، نزل علي يا رب، أقتل علي واقتل معاوية، أتقرب إليك يا الله، داير أجر، داير له أجر من الله من رب العالمين. قال للحسن: أما علي فقد قتلته ففكني حتى أذهب إلى معاوية فأقتله، فإن قتلته أتيتك، وإن قتلوني فذلك الذي تريد. لو قتلوني أنت عايز تقتلني يعني، ولو قتلت كمان وكنت كده وفيت بشنو؟ وفيت بالنذر بتاعي، وربنا إن شاء الله يتقبل مننا. قاتل علي واحد من إخوانه من خواري، لما سمع بأنه قتل علي رسل له يهنيه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قال: الوقت تذكرت أنت رجل ما ساهل، أجرك عظيم، قتلت علي، يا سلام، شو الحسنات العظيمة دي. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بدعة، الخوارج بدعة، ضلالة، وأول بدعة خرجت على الأمة، لكن أصحابها يظنون أنهم من المحسنين. والآن قس على هذا البدعة الأخرى، ذكر الله بالنوبة وبالطارة وبالرقص والتصفيق وبالرايات، هذا ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم. لم يذكر النبي ربه بدف أبدا، ولم يذكر النبي ربه بطار أبدا، ولا بمزامير أبدا، بل ذم الله سبحانه وتعالى الكفار في سورة الأنفال فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. مكاء تصفير صفارة، وتصدية صفقة. تفسير الآية: صلاة صفارة وصفقة. الآن طوائف تنتسب إلى الإسلام بتذكر الله بالصفارة والصفقة، شتم صغير كده، وحديتين كشكاشات كده، واحدين ماسكين حاجات، وكمان واحدين رقوا شوية الموضوع، جابوا المزامير ذاتها المعازف، ولاقوا له الواحد ضال لقاه يذكر كده، قال لهم: أنا للمزامير أن تذكر ربها. قال له: تعرفوا الكمنجة دي شغالة ذكر الساعة، كمنجة شغالة ذكر، والطبلة دي شغالة ذكر، أنا للمزامير أن تذكر ربها. يلعبون على الأمة ويستخفون بعقولها، يجي تعبان آخر الليل الساعة 12 واحد صباحا بعد مجهود جبار، يقول لك: والله ربي يتقبل يا أخي، ربي يتقبل، كنا الليلة في الذكر، ربي يتقبل. هو هكذا، هو من هو؟ يبدأ الله هو. فإذا زادت وصل لمرحلة هو فقط. سؤال: هل ذكر النبي ربه على هذه الطريقة؟ سؤال. إن قلت نعم قلنا لك: أين وجدت ذلك؟ سيرته منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله مكتوبة مزبورة من ربنا بعثه 23 سنة إلى أن توفاه الله موجودة السيرة النبوية. مرة واحدة يجيبوا إنه قال لي عمر يا عمر دق النوبة يا صديق دق الطارة وحزم نصه وزك وينه. متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. القصع الفتة المضبطة دي القصع كذاك البهائم إن أشبعت يرقصها ريها والشبع. رسول الله يأتيه الأعرابي في المسجد يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. أنت بعد الصلاة قعدت أنت قعدت أنا ما بعرف ومعاذ بن جبل صاحبك برضو قاعد يدندن يعني بيقول كلام أنا ما سمع. قال ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حولهما ندندن بس إحنا كلامنا ذل ما سمعه ده يا الله الجنة ونجينا من النار. المصيبة أيها الأحبة أن يكون الإنسان على ضلالة على بدعة على مخالفة وهو يظن أنه من المفلحين. يوم القيامة يتفاجأ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وينه؟ نحن قالين نفسنا من السعداء يتفاجأ وما في حاجة. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده ووفاه حسابه والله سريع الحساب. السلامة والعصمة في أن نتأسى بسيدنا محمد. نذكر الله كذكره، نصلي كصلاته، نصوم كصيامه، نقوم كقيامه، ونتابعه في أحواله كلها، ونترك كل مقالة وكل مخالفة لسنته. إن سألنا الله يوم القيامة قلنا يا ربنا نبيك أمرنا، نبيك نهانا، نبيك شرع لنا. فنحن يوم القيامة سنسأل عن رسول الله، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ يا أيها الناس إنكم ستسألون عني. حنسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر، واحد يقول لك فيها شنو يا أخي؟ فيها شنو؟ ما حاجة كويسة. الله الله الله الله، فيها شنو؟ الحاجة الكويسة دي النبي كان بيعرفها ولا ما بيعرفها؟ سؤال. يقول أنت ما بيعرفها، والله مصيبتك مصيبة. ويقول أنت بيعرفها، هل فعلها النبي؟ يقول أنت فعلها. وين؟ وين فعلها؟ ما عندك؟ إذا يا أخي إلزم سنته. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالوا مرة، قال لواحد من أولاده لقد هممت أن أتخذ ثوبا لقضاء حاجتي. قال أنا عندي نية أعمل لي جلابية ولا عراقي لقضاء الحاجة، لما أكون ماشي أقدر حاجة ألبسها، لأني رأيت الذباب ينزل على الأذى ثم يأتي وينزل على الثوب. قال أنا شفت الذباب يجي ينزل في النجاسة بعدين يطير يجي وين؟ يجي في الملابس حقتي. ابنه قال له لن تفعل يا أبي، ما بتقدر، ما عندك طريقة، ما بتفعل. قال لماذا؟ قال لأن النبي لم يفعل ذلك. قال فترك عبد الله. أسب الله لو قلنا لك الحكاية حكاية جميلة يقول لك علم تجيل فعلا يا أخي مهم، جلابية للحمام، وممكن يقول لك مشروع جلباب قضاء الحاجة، مشروع ما عنده وهم زي كده، مشروع جلباب قضاء الحاجة تحت شعار إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. مشروع يقول لك كلام صراحة دقيق. لا ولد وقال له ما عندك طريق، ما بتعمل الكلام يا أبوي، ما بعمل ليه؟ النبي ما عمله. يعني الذباب ده جسة ولا كان زمان فيه؟ كان في زمان، زمن النبي فيه؟ فيه. النبي ما عمل كده. عبد الله خلاه ما قال لي يا ولدي ما كويس، فيها شنو؟ ما نظافة، ها؟ ما قال له كده. كان رسول الله عندهم معظما، كان رسول الله عندهم مبجلا. ده تعرف تعظيم النبي في قلبك لما تخالف سنته أو يقولوا لك الكلام ده ما عمله النبي. الساعة ديك عايل لحالك، إذا خليته ولزمت غرز النبي هنيئا لك، وأبشر بالخير. وإن تمحلت قلت لا والله يا أخي ما ما ما في مشكلة وكذا نحن أبهاتنا وحقيقة من تربينا, ده كلام يدل على أن المحبة ضعيفة. نسأل الله تعالى أن يعافينا, نسأل الله تعالى أن يبصرنا بحقيقة الإيمان وأن يبصرنا بحقيقة الدين وأن يجمعنا مع نبينا وإخواننا من النبيين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ورسل السنة, ثم نقرأ إن شاء الله تعالى في كتاب الداء والدواء.